أن يفعل العبد ما يقتضيه المقام الشرعي أو التكليف الشرعي في هذا الوقت. في فرق بين ما يقتضي الإيمان بالقدر وما يقتضي. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا حصل مشكلة ساعة الصلاة، طب انزل صلي، الأذان بيأذن، الله يهديك مش مصلي دلوقتي خالص، سيبني بقى دلوقتي حصل لنا إيه؟ إيه اللي حصل لك؟ تعفرك لبس الجن، وطالما لبس الجن يبقى إيه؟ لا في صلاة ولا في صيام. يبقى هو من جهة لم يقم بالمقام الإيماني الذي يقتضيه الإيمان بالقدر، ولم يقم بالتكليف اللي في الساعة دي. الساعة دي ممكن يكون فيها بر والدين، يمكن فيها صلاة، يمكن فيها قيام بمسؤولية شرعية، يمكن فيها نصف، يمكن وراء درس يعمله، يمكن الله أعلم إيه الساعة دي فيها إيه التكليف. فتجد الإنسان من جهة فقد مقتضى الإيمان بالقدر، وقع منه ما يتنافى للسقط والتزبد والكلام والشق واللط مصاب، والمصيبة الأزيد إنه إن لم يقم بالواجب التكليفي أو بالتكليف الذي حصل اللي هو تكليف الوقت ده. زي ما واحد مثلا طالع يحج وبعدين هو في الرايح فحصل ايه خناقة مع واحد، فصدم بقى طالعين نحج ونتخانق وبتاع وازاي الكلام ده وبتاع، وانت تاكل عليا القرش وتاكل عليا وتتخصم في فلوسي وتضحك عليا، فطبعا ايه مصيبة حصل، فهو اوقع منه ألم، فهو يعمل ايه؟ يتزبد ويسب ويطعن، وبعدين طبعا مفيش بقى ايه، مفيش مقتضى ايمان بقدر، وبعدين مع ده كله يقولك ايه انا مش راح احج. فالواجب التكليفي المصيبة وعدم الرضا بالقدر، ها مش بس وقف على عدم الرضا بالقدر ده كمان لاحقة، تعرفين ده اخوان ليه؟ ده سبحان الله العظيم الجزاء من جنس العمل. العبد اذا شكر اذا امن جر ايمانه الى ايمان، واذا كفر، ومعنى كفر يعني خالف سواء كان كفر اصغر او اكبر، جر كفره او عصى، نخليها عصى عشان الكلام يبقى اسهل، جرت معصيته الى العبد اللي هو لو وقعته المصيبه ورضي بالقدر يعمل ايه؟ يقول لك والله قدر الله ما شاء فعل، ويبرد في قلبه ويعمل ويسوي، وقلنا يجد نفسه طائع ولا يقع منه المخالف. في الوقت ده لو كان وراه صلاه هينزل يصلي ويدعو ربه ويحتسب عند ربه، واضح، ويسال ربه التعويض ويسال ربه السلامه ويسال ربه ويحتسب عنده الى اخره. يبقى تجد ايه الايمان فدايما كده الطاعة بريد الطاعة والمعصية بريد المعصية. الطاعة توصل لطاعة تانية، طاعة توصل لإيه؟ لطاعة تانية، والمعصية توصل لمعصية أخرى، لأن دايما الطاعة جنبها طاعة والمعصية جنبها معصية. مادام بدلت دي تلاقي دي بدلت. فهو في الأول لما عصى في مسألة القدر فكان جنب منه التكليف، بقى في الوقت ده كان فيه تكليف في الساعة دي بقدر لا أي كان بقى أيا كان هذا التكليف، يحصل إيه؟ يتبدل منه فيقع. شو بقى؟ عشان كده عبر عن ده إن أنت مش هتجد حياوة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن. أنت ليه هتتزبد؟ وليه هتترك التكليف الآخر؟ وليه وليه وليه؟ كأنك عايز تزيح القدر اللي وقع. طب هو هيزاح؟ ده أنت نفسك بعد ما بتروح أو في وسط يقول لك إيه؟ أو يمكن اللي جنبك اللي هو بيعمل زيك، اللي جنبك اللي هو بيعمل زيك، اللي هو العبد اللي يكون يأمر غيره ولا يأمر نفسه، يقول لك يا اخي تعمل في نفسك كده ليه؟ يعني هو ده هيغير من اللي حصل؟ هو ده بيقولوا ايه اللي مكسور خلاص مش هتصلح تاني؟ يقعد ينصحه هو نفسه اللي بينصح ده، ساعة ما تحصل له مشكلة هيبقى ايه؟ هيحصل كده برضه، الا من رحم الله عز وجل. لكن هو يقول ذلك مما يشعر بانه لن يدفع ولن يرفع المصاب، لن يدفعه ولن يرفع على خلاص وقع وقع. فعبر عن ذلك كله بالنصح اللي نصحه، فقال له ايه؟ اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن انظر ليصيبك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. ثم تبين ثم شباب من تمام نصيحة عبادة لابنه انه بعد ان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله القلم، وان دي في مسألة انه اول مخلوق هو القلم، وبعدين فقال له اكتب، وهذا يدل على الكتابة، واضح كده؟ فقال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. القلم لم يكتب من عنده ولكن بامر ربي، وهذه الكتابة يسبقها علم ويسبقها احصاء، مش كده؟ حتى تقوم الساعة. اللي خلى عبادة رضي الله عنه يلحق نصيحته لابنه، يعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، ما الذي دعا عبادة أن يلحق هذا بهذا الحديث؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب لآخر الحديث. ما الذي جعله؟ كأنه يريد أن يقول له اعلم أن ما أصابك لم يكن لماذا، ايه سر عدم دفعه أو رفعه، ايه سر عدم لابد وقوعه، أنه قد سبقت كتابته، قد سبقت كتابته عليك. فكان يقول له أؤمن وتيقن واعلم أن كل أمر سيقع لك وقع أو سيقع هو إيه؟ قد سبق به علم الله وكتب في عنده في أم الكتاب. فقال له إيه؟ سمعت أنا في الكلام ده وفي القضية دي سنة، أنا عندي سنة في هذا الكلام وعندي شرع. إيه هو الشرع؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب كل شيء إلى آخره. فده إيه؟ يعني تعليل لما بينه له. اعلم ان ما اصابك لم يكن يخطئك. ليه مش ممكن يخطئني؟ لانه مكتوب، مفهوم؟ فكأن هذا تعليل، ودي كانت طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، وينبغي ان تكون طريقتك انك عندما تدل على امر من الامور او تهدي الى هدي تقول الحديث فيه كذا قال الله كذا، تذكر من باب تعبيد الناس للكتاب والسنة. ولذلك من الأمور المنكرة أن يعلم أحد الناس الأحكام دون ذكر أدلة، ليس من باب قدرة الناس على استيعاب الأدلة، ولكن من باب اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم. يبقى الذي يقول واعلم أن غسل الوجه ركن من أركان الوضوء، يقول لقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طب انا لا فاهم ايه ولا لي واجب ولا لي ركن، انا اهو ده انا كويس ان انا اعرف يعني ايه الوائل وشه اغسله ازاي وخلاص، عشان عايز اصلي ربنا صح وخلاص على قد جهلي. لكن هو الرجل يذكر لامور اهمها اتبعوا ما انزل اليكم من ربي، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، مفهوم؟ يبقى اللي بيتكلم ده غايته في الكلام تعبيد الناس لربهم وليس لما يرى، فكأنه يقول أنا ما قلت هذا إلا لأنه من كتاب الله وسنة رسول، على قدر برضو فهمه، قد يكون فهمه ده مش دقيق أوي، بس هو أساسا لم يقل به إلا لأنه غلب على ظنه إن لم يكن تيقن أنه من كتاب الله وسنة رسول. واللي بياخذ لا يجوز له الأخذ إلا إذا كان قد غلب على ظنه أو تيقن أنه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ فلذلك لازم التبيين، ليس لأنك من أهل البيان ولكن لأنك لا تعبد الله إلا تبعا للبيان اللي هو الكتاب والسنة. قول أنه ذكر بذلك، أنه ذكر ولده بذلك قبل أن يموت. وروى الإمام أحمد بكماله قال حدثنا الحسن بن سوار حدثنا ليس عن معاوية عن أيوب بن زياد حدثني عبادة بن الوليد ابن عبادة حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض، الوليد ابنه يقول دخلت على عبادة يعني على أبيه وهو مريض، أتخايل فيه الموت يعني إيه ظهر عليه كده كأن آخر أيامه زي ما أنت تقول إيه ده بيخلص أو بيودع، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي. شو بقى اللي بيعرف قدر أبيه؟ إن هو يعرف إن هذا عبادة، وما أدرك ما عبادة رضي الله عنه، وابنه فعايز يستفيد من ابيه ومؤمن بالموت، فشوف اللي بيشغله ايه. مش بيقول ابويا انت مش هتموت ابدا يابا، لا اقعد الشر عليك يابا، يطول ربنا في عمرك يابا، مش عارف لا. يعني شوف الايمان بالقدر بيجعل لا يفوت العبد التكليف المطلوب، فرضاه مع ان صدمه الموت الاب المين اب الصالح الاب، يعني هو عباده بموت ابيه يفقد كثير، يفقد صلاح ابيه، حسن التربيه، باب البر باب رحمه واسع، لما بيغلق علينا لا نشعر بقيمات اللي بعد اغلاقه. يبقى ليك ابوك وامك وعمال يعني ترهق فيهم ايما ارهاق، وهم باب جنتك ونارك، طب انت مش عارف لغايه ما تفقدهم، وبعد كده ايه لا يبقى لك الا الندم واللطم، وساعاتها لا ينفع الندم ويضر اللطم، خساره من كل جانب. ومع هذا المصاب عظيم، مصاب ايه عظيم، يعني حاسس ان هيخش على مصيبة عظيمة واسعة قوي، هيفوتوا من الخير كذا وكذا وكذا وكذا، لكن لان ده قدر الله عز وجل، ففي شبه الرضا من ضمن علاماته ايه؟ انه لم يفته التكليف. ايه التكليف اللي هنا؟ انه يطلب الوصية من هذا العالم ومن هذا الاب المخلص ومن ابن الصغير صاحب الخبرة اوصني، سواء كانت وصية تتعلق بالوالد او بالولد، لان في علاقة خاصة. انت ممكن تخش على اي واحد اكبر منك واكثر منك علما تقول له اوصني من باب الاستفادة من علمي وخبرتي، لكن لما يكون والد يبقى بالاضافة لهذه الامور العلم والخبرة و العلاقة الخاصة بين الوالد والوالد بين الولد والوالد. فشو بيقول له ايه؟ طبعا بقى ما شغلتوش الحزن والهم، وبعدين يبعدوا بقى وسيبونا دلوقتي السعادة يا ابويا بيموت، وقاعد بقى يحط راسه يابا وعمل كده، مفيش بقى الايه الهبل والسخط والخبل، انما ايه؟ اوصني واجتهد لي. خد بالك، واجتهد لي، ما هو ده خير هيفوت. ما قالش بقى تخلوه ما ترهقوش، سيبه كده مرتاح خلاص، لا، انما ايه؟ انظر البحث على الخير، لانه اذا وصى بالخير في هذه الساعه كان نفعا للايه؟ للموصي والموصى له، مش كده ولا ايه؟ خاصه ان دي نصيحه، والدين النصيحه. يا ابتا اوصني واجتهد لي. فقالت بسوري، شو بقى؟ مش قادر، ابعد عني دلوقتي، سيبني لحسن مخلوق. لا، مفيش كلام من ده، الكل يتعامل بدين. المقامات بقى، مقامات، مقامات الايمان. اجلسوني. قال يا بني انك لن تجد طعم الايمان. شو بقى؟ ما قالوش بقى يا ابني خد بالك في بقرتين في البلد، وخد بالك في منهم بقر عليها 200 جنيه وفلان ده عليه 500 جنيه اوعى تسيبه، ان شاء الله حتى تكسر عليه ظهره، واقعد بقى يامره بالايه؟ وعمك اوعى تخش له بيت، يا ما شفت منه، وامك منها لله دي فيها وعليه. مالوش بقى الحاجات الحلوه اللي الناس بتوصي بعضها بعض. لا، لم يقل له ذلك، ولم يامره بمثل هذا مما يتامر الناس به ببعض. واحد جاي يقول لك انا ابويا وصاني، قول له وصاك، يقول لك ابويا قال لي يا ابني امامك دول وعيلك ما تعرفهاش بعد مني، فوصي جاب لك ابويا وصاني، جاي يسال في الشارع ابويا وصاني، غفر الله لأبيك ان كان قد مات على الايمان، لانه امرك قبل ان يموت بالايه؟ بالمنكر، يعني هيقابل ربه، يعني سبحانه مش ميلان ينتبه. لكن انظر بقى، يا بني انك لن تجد طعم، تقول له في عقيده بقى، بيخشوا له على عقيده مباشره ليقيم ولده على العقيده، عشان لما يموت يبقى ايه؟ لاخر لحظه يربي ولده على العقيده، لاخر لحظه، لم يترك له اموال، لم يتكلم في اموال ولا في كذا ولا زي ما اقول ولا ذا ولا ولا. يا بني انك لن تجد طعم الايمان ولن تبلغ حقيقه العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. شوف ده برضه يا اخوان شاهد على ما على علم الصحابه بان من اهم ابواب الايمان واركانه القدر خير وشر، شاهد من فقههم وعلمهم. لانه مثلا كان ممكن يقول له الايمان بالجنه والنار، يا بني انك سترد غدا الى يوم لا ريب فيه، مش حق ولا؟ لكن شوف القضيه دي بالذات، وانتم عارفين ان الميت قبل ان يموت بيبقى بيستجمع في اهم الكلام عنده، في اهم الكلام عنده، فتبص تلاقي ايه المهم عنده. فاذا كان المهم عنده الدنيا يقول لك يا ابن انا ليه قرشين فين وليه قرش، اهم حاجه هم القرشين. وان كان اهم حاجه عنده الدين، يا ابن الله يسترك اوعى تسيب الصلاه، وخد بالك من كذا، وخد بالك من كذا، حسب ما اكبر الهم ومبلغ، لانه ساعه الضعف بيغلب عليه سلطان ما في قلبه. فده طبعا عباده رضي الله عنه. فايه اللي غالب عنده قوي استجمع بقى، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس قال لعن الله اليهود والنصارى، وكانه يشدد على باب يمكن ان تنتكس المله من منه. لو دخلت الامه من باب معابد فيها قبور لرجعت للجاهليه الاولى. فاخطر شر على الامه هو ايه؟ المعابد ذوات القبور، لان ده الشر الذي في سوره الخير، الشر الذي في سوره تقول لك انا بخش اصلي لربنا، انا مالي ومال القبر؟ ده القبر في قفايا، القبر في ودني، القبر على جنب، القبر ورا، قبر قدام. وبعد شويه يشوف الراجل اللي عمال يبكي جنب القبر بيقول لك الراجل ده متبكي، اما ابكي زيه وما يدري ان الشيطان يوقعه. فشوف حذر النبي صلى الله عليه وسلم وكانه يقول ان المله تنتكس لو دخلت الامه من باب المعابد التي فيها قبور. فيبقى اهم حاجه يستجمعه، خلاص اخر كلمه هيموت بقى وخلاص، والامه تاخدها من بعده اخر كلام. فيبقى ايه؟ وطبعا احنا نؤمن ان النبي صلى الله عليه وسلم اكبر همه المله والرساله والدين. مفيش حد في الدنيا شغلته الرساله كما شغلت محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مهما بلغ العلماء فهم ايه دونه، مهما بلغوا في حمل القضية وحب الإسلام والدفاع عن الإسلام والتحذير من البدع ومناصرة السنن، مش هيبلغوا معشار محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ده مقام، وده كل واحد مقام. فشو بقى اللي قضيته القضية وهمه كله؟ يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. هنا أيضا يقول له يا ابني لن تذوق حتى تؤمن بالقدر خير وشر. قلت يا أبتاه فكيف لي أن أعلم ما خبر القدر، ما خير القدر والشر؟ شو بقى اللي بيستنصح بصدق؟ أنت ممكن أبوك يقول لك تعالى يا ابني ويكلمك الصلاة يا ابني والدين وبتاع، تقول له بس الفلوس، أنت فلوسك فين؟ أنت حاططها فين؟ أنت مش في دماغك لا صلاة ولا بتاع. ما هو ممكن يكون الذي ينصح صادق والمنصوح خبيث، لكن شوف الصدق بين الناصح والمنصوح، وده مقام بيتجلى في الحال، مقام يظهر اكبر الهم ومبلغ العلم. انت نفسك ممكن لما يحصل لك مصيبه تبص لها كل ايه، يقول لك بس العيال، بس الدكانه، ده الدكانه تخرب. ما بيفكرش لا في ايه الدين والايمان، وكل همه هي حاجه معينه غالبه عليه. لا مانع ان انت بعد دينك وبعد ايمانك تفكر فيما بقي، لا مانع، لكن المهم ان اول ايه نمره واحد في الليسته بتاعتك ايه. فدايما احنا بالنسبه لنا الا من رحم الله نمره واحد، وقبل نمره واحد كمان ايه امور دنيانا، ويمكن توافه لا قيمه لها لفتنتنا، نسال الله العافيه والسلام. فشوف بقى المنتصح عايز يفهم النصيحة، مش قال له يا بسيط من الكلام ده خلاص عرفنا الإيمان، احنا بس خلينا في الأهم. ايه هو الأهم؟ يكون حاجة في الدين، حاجة في الدنيا، حاجة في الأموال. إنما لما قال يا أبتاه فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ كيف لي أن أعلم؟ هو إيه اللي نعمله؟ وإزاي أحس وعلامة فيا وأمر كده أقف عليه؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك أو ليصبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بالتدليل، مع أنه هو بيقولوش إيه الدليل يابا، وليه يابا بتقول الكلام ده ومنين الكلام ده؟ إنما إيه هكذا سوق الهدى، لابد ربطه بالكتاب والسنة لتعبيد الناس لخالقهم. يقول لك هو لذلك إحنا حتى في طبيعة موقعنا الآن وواقعنا الآن تلاقي واحد يقول له إيه الاغاني حرام، يقول لك ده انا سمعت الشيخ في اذاعه القران الكريم. انت بتقول له ايه؟ شو خد بالك، تقول له يا اخي الاغاني بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام. عارف يقابلك بايه؟ يقول لك انا سمعت شيخ بيقول ان كذا وكذا، فقابل سنه الرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب والسنه باقوال الرجال. تقول له ده جابوا لك السنه، يقول لك ما هو ده شيخ هانت. ولذلك صار الدين عندنا مش ان انت تقول ايه المسألة دي فيها حديث والمسألة دي في الآية ودي ثابتة في القرآن ودي ثابتة في السنة، لا، يقول لك انا سألت الشيخ بيقول وفي شيخ بيقول وفي شيخ بيقول وفي شيخ بيقول، بقى كتاب والسنة ايه منطورين. عارفين بسبب ايه؟ بسبب المذهبية، بسبب اشر شر اصاب الامة مسألة المذهبية، لانها تدعو الناس الى اتباع الرجال من باب حب الله مش من باب حب الرجال. يقول لك انت تحب ربنا وعايز الدين وعايز تصيب الحق فالتزم مذهبه، لانك ما بتفهمش، وطالما بتفهمش يبقى ايه مالكش دعوه بيه. فشوف هو بيدخلك على نفسه من باب ايه؟ من باب الدين. مش بيقولك انت بتحبني انا وبتقدرني تمشي وراي، لا، انت تحب ربك، مع ان الله قال ان كنتم تحبون الله فاتبعوا رسول الله، بنص الايه فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. مفهوم؟ بس لكن هو ده القدر. ولذلك انت نفسك شربت وبلعت لدرجة ان انت بتخاصم غيرك من شيخك. يا اخي ده انا بهب، انا اي حد من اهل الهدى ومن اهل الذكر، قال الله قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر، فكل من هو من اهل الذكر يسأل. فان وافقت اهل ذكر في شبرا في مصر في الزمالك في الدقي في الهند اي حتة، ما دام هو من اهل الذكر وتجارى بين الخلق انه من اهل الذكر يبقى ايه اسألهم بنص الآية. يقول لك لا، ده لازم اهل الذكر زيت، تبقى زيت واحده تمشي وراه بس. فايه اللي بينتج عنه؟ ذوبان قيمه الكتاب والسنه حتى تقابل الكتاب والسنه بقول والله الذي لا خاصمني كثير من الخلق، خاصمني في امور ذكرتها بكتاب الله وسنة رسوله بان ايه خلاف مذهب الشافعي. يقولك لا ده احنا عندنا في المذهب كده. تقول له ده يا ابني كلام يقول الكفر، يقولك لا احنا اصلا ايه اصلا باخد بمذهب كذا. هذا شر مبين، شر مبين، لانه اذا ذاب موقع الكتاب والسنة في القلوب، اذا ذاب موقع الكتاب والسنة في القلوب في مقام الدين، يبقى ذاب اصل الدين، وبالتالي ممكن جدا ينشأ في الامة ما ليس دين بدعوة كلام. بدليل انك انت النهاردة بتدين بكلام الشافعي وبتترك كلامك كلام الله عز وجل ورسوله، وانت بتعمل كده من باب الكفر ولا بتعمله من باب الايمان الصحيح؟ ده انت بتدعي ان هذا هو اسلم المسالك، وتدعي ان من سلك غير ذلك ضل وهلك، ضل وايه وهلك. افهم، فهذا امر لابد من ايه تنبه اليه. فهو بيسأل، فشوف بقى هو بيعبده للكتاب على طول، يقول اني سمعت رسول الله، ودي مسألة مهمة، لا تتكلم في مسألة من دين الله الا وتذكر معه، سواء انت بتفهم الدليل بيسمعك بيفهم الدليل، انت بتذكر مش من باب مش من باب الاستدلال والاصول وفهم الدلالة وفهم الخطاب بإشارته ومفهومه وفحواه ودلالته، لا من كل ده احنا ما نعرفوش، ما الناس فيه جاهل، لكن لنا في ايه ان احنا نربط ما بين الامر والنهي وما بين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انت قلت وقالت في الكتاب انه غسل الوجه واجب بالنص الآية، مفهوم، وانه كذا حرام بنص الآية، وانه كذا وهكذا، يبقى لابد ايه مثلا واحد لقيت واحد يقول للتاني مثلا يا ابويا، تقول له ابوك، يقولك لا ده راجل كبير بقول له ابويا، تقول له لا هذا حرام ادعوهم لآبائهم، حتى لو مش فاهم استدلال ولا عرض يكفي انك تربطه بالكتاب والسنة. تقول له ايه واحد يقول لك يا مولانا، والتاني يقول لك لا تقولش يا مولانا، تقول لا يجوز ما تقول يا مولانا، يعني يا صاحبنا ويا قريبنا، قال الله تعالى فإخوانكم في الدين ومواليكم مثلا، صوت ربط بين الكتاب والحكم، بين الحديث والايه والحكم. مثلا تقول له اكرم ضيفك يا اخي، الضيف له حق عليك، من كان يؤمن بالله، حديث البخاري، واليوم الاخر فليكرم ضيفه. تربط ده مش لان انت بقى اصولي وشيخ ومدلل، لا، لكن ربط بس اللي بيسمع يعتاد. دي كانت طريقة للصحابة، لم يطلب منه ولده، لم يطلب منه ولده، ولم يقل له قل لي بالله عليك من اين هذا الكلام وما الدليل عليه، انما قال له ايه هو الذي ساق، وقل انصحني واجتهد لي واثق في علمه. اولا ده ابوه، يعني انت بتجيب ابنك تقول له يا ابني صلي كده، حط ايدك كده، يغلط تديله على قفاه، تقول له اعدل يا اخي انا بقول لك صلي كده، لحكم سلطان انه انت ابوه بيعمل ايه بيستجيب بابوك. ما بتكبر بتقول ابويا بقى وابويا وعلمني وطول عمره راجل طيب وابويا، اذا هو لا يعني ثقته في انه ابيه، هذه واحده يضاف اليها انه ايه ممن يسال وممن يفقه في الدين، دي ثقه تانية، يعني شيخ، يعني اذا قلت شيخ هو ايه برضه شيخ، يبقى سال شيخ، ومع هذا يبقى ما فيش مجال ان يساله بقى عشان ده شيخ اهو، ومع هذا الشيخ والاب بسلطان الوالد وبسلطان العلم، سلطان الشيخ يعني كما اعتدنا تسميته، ايه قال له اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما الى اخر الحديث. يبقى ده فيه مساله عظيمه، وهي انك ينبغي عندما تذكر امرا من الدين تنسبه للدين، ما دام بتقول قال الله، ما دام بتقول ده حكم ربنا، واحد يقول لك السنه ايه الحكم هنا، ده حرام ولا حلال، تقول ده حلال لا ده حرام، لابد من سوق ما ينيه ما يرجع لذلك، ما يرجع حتى لان لم تجد الكتبه الكثيره، تقول له ايه تقول له والله انا قرات في كتاب كذا او سمعت او قرات في مساله لزيد من العلماء. ده لو انت ايه يعني ما خالص خالص واضح، لكن انت المساله يعني انا فاكر في مقتبل الامر كنا نذهب لمكتبة نقرأ فيها، وبعض إخواننا كان يذهب، وكلم في بعض الناس، وكانت مسألة المذهبية منتشرة إلى حد ما في السبعينات، وكان في بداية الأمر كانت فسر الأمور بقى مذهبية وعذر وحاجات بقى إيه مما لذ وطاب، مما يعني تدعو الخلاف والمناقشات وتقعد تدرس فيها سنين طويلة. فكان بعض الناس إيه يتكلم في مسألة فيقول لك ما ينفعش كده، تقول له ليه؟ يقول لك أنت تسأل على الدليل، أنت إيش تكون عشان تسأل على الدليل؟ امشي بهذه الطريقة، يعني بهذه الطريقة كما أقول، دون يعني تجني، ودون يعني طبعا ما اذكرش أسماء، أنا لا أذكر أسماء حتى يقال إن أنا بطعن في أحد، لأن لا أحب ذكر أسماء أبدا، ولا أحب الطعن في أحد أبدا أبدا، ولا استحب هذا أبدا. انا استحب ان اناقش مسألة علميا فقط دون نسبتها الى اسماء، يعني ما بالو اقام يبكوا ولا كذا. لكن هذه الطريقة كانت بتقتل الانسان قتلا، تقتله في المهد وهو لسه طالع كده، تقتله ليه؟ يتعود على الاتباع للاشخاص، تحس ان هي صوفية مقنعة. يعني ان كان الصوفية في مسائلهم الباطلة، احنا في مسائل الحق بس بمنهج الاتباع والمريدين، بمنهج الاتباع والمريدين لك، لا هو كده، لا تقول غير هذا. طبعا ده كلام لا يستقيم. طب نكمل بعد الصلاة. وفي هذا الحديث ونحو، يعني وغيره من الاحاديث التي في مثل هذا المعنى، بيان شمول علم الله تعالى عن وقوعه شيء، لانه قدرة الله عز وجل، يعني نفوذ الامر. يبقى القدر ده تعريف القدر باحد مراتبه، تعريف القدر باحد مراتبه، وهي نفوذ المشيئة. نفوذ لان احنا قلنا نمرة واحد سابق علم، اثنين كتب، ثلاثة مشيئة، أربعة نفوذ مشيئة اللي هي خلق أفعال العباد. نفوذ المشيئة يكون بقدرته، لا يحوله حائل ولا يمنعه من، فما شاء كان. يعني ما شاء كان، يعني لا يقدر أحد على منعه، مفهوم؟ لا يقدر أحد على منعه، لأن القدر قدرة الرحمن. فهمت بقى مراد أحمد رحمه الله؟ ونفات القدر قد جحدوا كمال قدرة الله. نفات القدر قالوا لا، العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، كمال قدرة الله تعالى، فضلوا عن سواء السبيل، نعوذ بالله من ذلك. وقد قال بعض السلف ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا. ناظروهم بالعلم يعني، وإن جحدوه كفروا، يعني قل لهم هل يعلم الله عز وجل ما هو كائن أو لا يعلمه؟ فإن قالوا لا يعلمه فهذا كفر، وإن قالوا يعلمه فقل لهم كيف لا يقدر على ما قد أحاط به علما. خاصموهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، يعني ألزمتهم بإيه؟ بما أقروا به، وإن أنكروه كفروا، نعوذ بالله من الخزنة. ولكننا نؤمن سابق العلم ونؤمن بقدرته على نفوذ الأمر على وفق ما سبق به علمه. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء، من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. يقول له أنا في قلبي شيء من القدر، حدثني حتى لعل الله يذهبه من عندي. طبعا اللي في قلبه بيكون إيه؟ نوع استفهام أو استشكال، كيف يخلق الله عز وجل ما لا يكره في كونه، وكيف يكون قد خلق الله عز وجل العبد وقدر عليه الإيمان ثم يؤاخذه، أو قدر عليه الكفر ثم يؤاخذه، هو الذي قدره عليه. دي الأمور اللي ممكن تستشكل على الإنسان لا يدفعها إلا بالإيمان بالقدر، مفهوم؟ يقول لك يعني أنا دلوقتي كتب الله علي الإيمان أو كتب علي الكفر، فقد قدر الله إيمان المؤمن وقدر الله كفر الكافر، طب لما يؤاخذ الكافر فيعذبه ولما ينعم المؤمن، مفهوم؟ فلأنك انت هذه المسألة بسبب خلطك فيه انك لا تعلم ان الله سبحانه وتعالى وان سبق علمه فان هذا لا يقتضي جبره ولا يقتضي نفي الخير عن عبده. يعني وان سبق علمه فيبقى فك العمارة دي، العمارة دي لما تحب تفكها او القضية دي لما تفكها تقول سبق علم الله بما سيقع مني بخيرتي، مع أني ما أختاره بخيرتي التي أثبتها الله لي وجعلها فيه لا أخرج بها لا عن سابق علمه ولا عن نفوذ مشيئتي. يبقى إذن سبق العلم لا سبق العلم لا يقتضي الجبر، ونفوذ المشيئة لا يقتضي الجبر وعدم الخيرة والتسيير، بل إن الله قال وما تشاءون إلا يشاء الله رب. إذن فأنت تشاء، ولكن أنت بمشيئتك تحت ظل مشيئة الرب، أنت ومشيئتك تحت ظل مشيئة الرب، مفهومه؟ فليس معنى أنك تحت المشيئة أنك بلا خيرة، وليس معنى ثبوت الخيرة أنك تخرج بالخيرة من تحت المشيئة. مسألة مش عويصة. فأنت تثبت سابق العلم وتثبت نفوذ المشيئة وتثبت مع ذلك مشيئة نفسك فيما أثبت الله لك فيه مشيئة، مفهوم؟ فتبقى المسألة لما كتب الله على المؤمن إيمانه سبق علمه فيه ولم يجبره، بل علم بسابق علمه ما سيختار فكتب عنده، ثم ان العبد لان علم الله لا يخطئ سيختار على وفق سابق العلم، مفهومه؟ ولما يختار هو يختار بقدره من؟ من الذي اعطاه القدره على الاختيار؟ الله عز وجل. اذا هو بقدرته او بمشيئته لا يخرج من تحت سلطان الله عز وجل. فهو بيقول له انا اجد في قلبي شيء من القدر، ليه وازاي ومنين وطب وبعدين، طب مدام بقى مدام ربنا كاتب على كل واحد حاجة يبقى لازم يشوفها، طب ازاي كاتب عليها كده وبعدين ابقى كده فبيقول له ان في قلبي شيئا. ايه الشيء ده؟ بيكون من جنس هذه الاشياء. مش ان في قلبي شيئا يعني انا مؤمن بالقدر ومؤمن بمراتب القدر، طب ما ده خير، هذا يكون من الخير. لذا بيقول له لعل الله يذهبه عني، اذا هو شر، مفهوم؟ والشر ضد الخير، لعل الله يذهبه عني، مفهوم ولا ايه؟ فقال له، خلاصة الأمر، لابد تؤمن بالقدر، يعني لابد تؤمن بمراتب القدر، لأنك لو فعلت من الخير ما فعلت، وإن بلغ هذا الخير إنفاق مثل أحد ذهب، ودي طبعا مبلغ كبير جدا، يعني هذا الحجم أو هذا المبلغ من البر، هل ده هو سهل؟ ولو أمر عظيم؟ أمر عظيم جدا. فبيقول له وإن بلغ البر عندك هذا المبلغ العظيم فلن يتقبله الله منك حتى تحكم إيمان القدر في قلبك، بمعنى أن تدفع الزيغ، مفهومة كده؟ ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، يعني لو مت وأنت في قلبك عدم إيمان بالقدر أو اعتراض أو شك أو ريب أو عدم تسليم أو إثبات لما أثبته الله أو لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود فقال لي مثل ذلك، وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح. قوله في المسند وسنن أبي داود عن ابن الديلمي، وهو أبو بسر بالسين المهملة والباء المضمومة، ويقال أبو بسر، يقال أبو بسر أو أبو بسر بالشين المعجمة وكسر الباء، وبعضهم صحح الأول، واسمه عبد الله بن فيروز. ولفظ أبي داود قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، يعني لو قضى لهم العذاب لكان هذا القضاء عن غير ظلم، لأنك تؤمن بربك وتحسن الظن بربك وتنزله المنزل التي تليق بها، ومما تؤمن به في شأن ربك أنه لا يظلم أحدا لأنه حكم عدل وما يقضي إلا بالعدل. وانت نفسك بتشوف انت السنة علمتك ايه، تقول ماض في عدل في، حتى لو كان هذا القضاء هو العذاب، حتى لو كان هذا القضاء هو الايه، فانت تشتغل عدل، لان ده من باب الايمان بالرب عز وجل، الايمان بربك ان تؤمن ان قضاءه عذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من اعمالهم، يعني اوسع وافضل من جزاء الاعمال. ولو انفقت مثل احد ذهبا، ده هو اللي جاب عليه يعني بيعلمه الامور دي، ولو انفقت مثل احد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك، رحمك الله. ولو مت على غير هذا لكنت من اهل النار. قال فاتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم اتيت حذيفه بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم اتيت زيد بن ثابت قال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وخرجه ابن ماجه. هذا الحديث رواه احمد في المسند من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، ورواه أبو داود في السنة باب في القدر، وابن ماجه في المقدمة باب في القدر من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. طبعا هو الشاهد أن المصنف أتى به وتبعه الشارح على الإتيان ببقية الرواية ليدل على أنهم كانوا لا يرون في قضية الإيمان بالقدر إلا أن تحكم قلبك على التسليم بمراتب القدر وتعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى لا يقضي فيما قضاه إلا عن عدل، حتى وإن لم تدرك حكمته سبحانه وتعالى فآمن ثم إني أضيف إلى ذلك مسألة هامة، وهي ان الايمان بالقدر نوع تقدير لله حق قدره. الايمان بالقدر حتى لو انا مش فاهم ليه وعشان ايه وازاي، اقول المؤمن بالقدر ينزل ربه المنزلة التي تليق به، فيقول يا ربي ان قدرت عذابي وانا لا اعرف لماذا، فانا اعلم ان تقديرك عدل لانك لا تقدر الا بالعدل لانك اهل للعدل. مش يقول لي يا رب كده وانا عملت ايه، وكأنه هو الحسن وربه الظالم، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. تفهم؟ زي ما كان الصديقين بيقولوا اللهم ان عذبتنا فنحن اهل لذلك، وان قضيت بعذابنا فقضاؤك فينا عدل، وان رحمتنا فذلك منك فضل. مش ان عذبتنا تبقى ظلمتنا، احنا نحن طيبين، لانه عارف ان الانسان بانسانيته ايه، كنود وخصور. شوف انت احصى حسناتك، امسك ورقة وكلام كده وقعد عد البر اللي بتعمله، وقعد في نفس الوقت عد الايه، الشخط والنطر والزبد والشتم والغضب والتأخير والنظرات والبصصات والكذبات، وعد هتملى في ده ايه سجلات، وفي ده مش هتملى صفحة واحدة. ومع هذا لو سألناك تقول انا قلب ابيض وعجلنا حتف. حتف ازاي؟ مش فاهم انا، مش عارف ايه الحتف ده. من باب حسن الظن بالنفس والافراط في حسن الظن. والافراط في حسن الظن الناس ثلاثة مراتب في مسألة الظن، مراتب ثلاث. انسان محسن الظن بنفسه مفرط الاحسان فينقلب الى مغرور، انا وانا وانا وانا، واضح؟ احنا زي ما قلنا هلك الانسان بانا، انما اتيته من عندي انا. وابليس برضو هلك بانا، انا خير منه، مش كده؟ وفرعون هلك بانا، انا ربكم، فابواب الهلك انا، مش كده؟ ومسيء الظن بنفسه ومفرط في اساءة الظن فهذا هالك او متهالك. كل ما تقول لي يقولك انا زنديق، انا خربان، انا كفران، انا مش نافع، انا مش عارف، انا مفيش، انا كل حاجة، كل سوء فيه، فده متهالك لانه مش عايز يقوم للخير. ومقيم نفسه على مقامها، يعني عارف ايه رحم الله امرأة، عرفت عبارة رحم الله امرأة، عرف قدر نفسه، يعني احسن بنفسه فيما يحسن فيها الظن، واضح؟ ومش اساء بقى. وظن فيها السوء فيما هي فيه، النشهد للمحسن وللمسيء، ده اول واحد مين؟ انت. تقول والله لا انا لا، يبقى ثلاث اقسام، مغرور وعارف لقدر نفسه ومتهالك. المغرور ده هالك لا محاله، لان ده زي ما قلنا هلك عبده بايه؟ بانا، ابواب الهلاك انا. تعرفين ائمه الهالكين؟ ها، ابليس وفرعون وقارون، ائمه دول ائمه الهالكين، فدول اللي بيهتم بهم بيهلك زيهم، يقول لك ده شيخه ابليس، انا ده بتاع، انا ده شيخه مين؟ انا احسن منك ولا اكتر منك وافهم عنك، هي ده شيخه ابليس. طب واحد يقول لك انا حمار وانا بفهمش وانا لا مؤاخذة كل حاجه اللي تقوله، يقول لك ده متواضع. لا ده مش تواضع، ده تهالك. لكن تقول ايه؟ انا والله خلقني الله بعقل ادرك، حتى وان كنت لست من اهل العلم لكن مش ايه؟ مش بهيمه، مفهوم ولا ايه؟ فهكذا. يبقى ده يعرف قدر نفس لانه يقوم على الاحسان والاساء. فالانسان فيما في لما ياتي ويجي بقى نقول له ايه انت دلوقتي حقيقتك، من حيث حقيقتك بقى، لو لم تكن متهالك ولا مغرور يبقى انت اهل ايه؟ من غير تهالك ولا غرور انت ايه؟ اهل اساءه، حتى وان كنت مش كل اساءه لكن انا اهل اساءه، انا بطبيعتي وحالي اهل اساءه، دي الطبيعه اللي فيا، ان لم يرحمني الله عز وجل. مش ده ادم عليه السلام يقول ايه؟ ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاذا شوف بيعترف انه ايه؟ يعترف انه ظالم. ان لم يرحمه الله عز وجل، ان لم يرحمه الله عز وجل، يقول لي ان لم اشبه، فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من، ده قدر نفسه بقى، ده لا متهالك ولا مغرور، لا مفرط في حسن الظن، انا ادم يا رب مش عارفني، ولا قالوش انا ايه، انا هالك مش نافع في حاجه ابدا ودخلني جهنم وما استاهلش غير جهنم، انما تاب، مش كده ولا ايه؟ فتلقى، شوف بقى من باب انه عارف قدر نفسه ومن باب انه يحسن مع الاحسان، فتلقى ادم من ربه كلمات فاتمهن فتاب عليه، ده في ابراهيم عليه الصلاه والسلام، فتاب عليه واضح؟ ولكن عرف قدر نفسه في الحقيقة بقى عرف قدر نفسه، لا تهالك ولا غرور، مفهوم ولا ايه؟ فكذلك ينبغي ان تكون انت. فيبقى هو ده المعرفة، ان انت ساعة ما تيجي تقول الله ده قدر ده وده قدر ده والكافر كافر، خلصت بقى احنا، يبقى فيما العمل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك قالوا ومفاد الايمان بالقدر، دي عبارة بقى احفظها الزقها في ودنك اكتبها اي حاجة. ومفاد الايمان بالقدر ان يعمل العبد وكأن لا قدر، ان يعمل العبد وكأن لا قدر، وان يؤمن العبد بالقدر وكأن لا عمل. ان يعمل العبد وكأن لا قدر يعني ايه؟ يعني يقول لك ايش اعمل وكأن انت اللي هتكتب نفسك، كأن انت بسعيك اللي هتكتب نفسك انت شقي ولا سعيد. وفي ساعة الإيمان أو يعني في قضية الإيمان بالقدر قلبا، يبقى إيمانك يبلغ بك وكأن لا إيه؟ كأن لا عمل. يعني إيه كأن لا عمل؟ يعني كأن الشقي شقي والسعيد سعيد. تعرف تحقق المعادلة دي؟ تعرف تحققها؟ أن تعمل وكأن لا إيه؟ قدر. يقول لك الليل هيلحق، اعمل وكأن الليل هيلحق. طبعا لو أنت بتعمل والليل هيلحق طبعا إيه؟ هتتنافس ما دام بقى يلحق. يا رب أهو اجري بسرعة عشان تبقى صالح. ولذلك الذين لم يضبطوا هذه المعادله احتجوا بالقدر. تيجي تقول له صلي يقول لك يا اخي ان شاء الله ربنا يسهل. انا لو ربنا هداني هصلي، اما يجي يومها يا اخي سيبني بس مالكش دعوه، يومها موجي يومها من 1400 سنه قال اقيم الصلاه، لكن هو محتج بالايه؟ بالقدر. يقول لك انا لو ربنا شاء ان شاء الله هصلي. نقول له شاء الله عز وجل وامر. اما اذا كنت بتحتج بالقدر بقى فكانك انت عندك علم ان تعمل وكالا قدر، وان تؤمن وكألا عمل، وكألا عمل. فتقول بس انا شقي خلاص مش مهم معنى ده، كأنه في ايمانا تبقى خلاص يعني مثبت لما اثبته الله، لكن في العمل غير محتج بالقدر. غير ايه؟ مفهومة لشفهومة. غير محتج كما كألا القدر. يبقى مسلكك العملي كألا، وكأن واحد زي ما قلنا في التوكل ان تتخذ السبب وكأنك مفتون بالسبب، وأن تعتمد بقلبك على الله كألا سبب. معادلة لا يحققها إلا مؤمن، افهم، لا يحققها إلا إيه؟ إلا مؤمن، جعلنا الله وإياكم منهم. يبقى إذن الإيمان بالقدر من إقدار الله حق قدري، من سوء من حسن المعتقد في مين؟ في الله. عدل في قضاء، اللهم إن عذبتني أو قضيت، اللهم إن قضيت عذابي فهذا شأني، ولم تظلمني فهذا شأن ايه؟ وعدل في قضاء، وان رحمتني فذلك ايه؟ فضل منك. واضح؟ مش بقى حقي، مش حقي، فضل ولا لا؟ ذلك فضل الله فيما يشاء، نسأل الله ان يرحمنا واياكم الى اخره. قال وقال العماد بن كثير رحمه الله عن سفيان عن منصور عن ربعي بن خراش او حراش، يعني في بعض الكتب بالمعجمة، عن رجل عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن باربع: يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الحديث يشهد له الصحيح من كل من الصحيحين والمتفق عليه، وحديث جبريل مش كده ليه؟ لان دي من امور الايمان فيش فيها نقص بين جهيان. وكذا روى الترمذي عن النضر بن شميل او شميل لا ادري عن شعبة عن منصور به، ورواه من حديث ابي داود الطيارسي عن شعبة عن ربعي، هو ربعي بن حراش او خراش، عن علي فذكره. هذا الحديث روى الترمذي في القدر، روى الترمذي في القدر باب ما جاء في الايمان بالقدر خيره وشره، ورواه ابو داود الطيارسي وابن ماجه في المقدمة باب في القدر، والحاكم وصحح وفق الذهبي وهو كما قال. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي بضم الحاء وسكون الباء الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين، يعني قبل أن يكون مخلوق كتب الأمر قبل أمور الخلائق قبل أن يكون إيه؟ مخلوق. زاد ابن وهب وكان عرشه على الماء. الحديث صحيح، رواه مسلم في القدر باب حجاج آدم وموسى. حجاج آدم وموسى يعني احتجاج الحجة عليهما السلام، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ورواه أيضا أحمد في المسند، ورواه الترمذي والزيادة، هذه الزيادة صحيحة، ورواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. هذا الحديث أيضا عند الترمذي في باب القدر. وكل هذه الأحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الإيمان بالقدر. طبعا أولا جاءت النصوص تبين أنه ركن من أركان الإيمان، وجاءت النصوص تبين أنه موجب للعذاب في النار، وبرئت الصحابة منهم من بريء، وقلنا البراءة دي باعتبار أنهم بينوا، وجاءت النصوص تبين عدم قبول الأعمال إلا بالإيمان به. واضح؟ فهذا إيه؟ من التشديد ثم التشديد فيما تعلق بالإيمان بالقدر، وهي الحجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم، ومن مذهبهم تخليد أهل المعاصي في النار، وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم المعاصي. يعني هم اعتقادهم بأن الله يخلد أهل الكبائر يعني أهل التوحيد الذين وقعوا في الكبائر، هذا مخالف لمدلول الكتاب والسنة. وفي الحقيقة إذا اعتبرنا إقامة الحجة عليهم، يعني بيقول لك لو احنا قلنا ان الناس دول اقيمت عليهم الحجة وهم المعتزلة وغيرهم، يعني بما تواترت به النصوص من الكتاب والسنة من اثبات القدر، فقد حكموا على انفسهم بالخلود في النار اذا لم يتوبوا. يعني من باب ايه؟ من باب بيان شناعة مذهبهم، ومن باب بيان شدة وفحش قولهم في الايمان، خاصة في مسألة الايه؟ القدر، ومسألة الايمان، ومسألة الوعد والوعيد. واضح؟ المعتزلة من اخطر المسائل التي ضلوا فيها ثلاث مسائل: الكلام في الايمان، وان الاعمال شرط صحة وبالتالي ترتب عليها تكفير اهل المعاصي، ومسألة القدر وان القول انف، واضح، والقول بالجبر وما تفرع عنه، ثم المسألة الثالثة مسألة الوعيد، وهو ان اهل الكبائر حتما مخلدون في النار، وده خلاف اهل السنة، لانه اهل السنة مذهبهم ان اهل الكبائر في المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، مفهوم؟ ثم أهل الكبائر من أهل التوحيد هم في النهاية في الجنة كما بين الله عز وجل، وهذا لازم لهم على مذهبهم هذا، وقد خالفوا ما توترت به أدلة الكتاب والسنة من إثبات القدر وعدم تخليد أهل الكبائر من الموحدين في النار. بكده بينتهي الباب، بقيت مسائله، وطبعا ده باب مهم أهميته تتلخص بثلاثة مسائل. المسألة الأولى بيان أن الإيمان بالقدر من أعظم أركان الإيمان، وهذا يلزم بتعلمه وطلب الزيادة فيه والسؤال عنه وقراءة الكتب وما شابه المتعلقة به، واضح، دون يعني يلزم بتعلمه دون الدخول في طلب علة القدر. يعني علة القدر، لماذا يا رب قدرت هذا الشقي وهذا السعيد؟ هذا أمر لا يسأل عنه العبد، فإذا سأل انخزل، لأن الله لا يسأل عما يفعل، واضح. وإن كنت لا تعلم الحكمة فلا تطعن فيها، بل تثق في ربك وتؤمن بأن قضاءه عدل سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يكون إلا بأن يضبط العبد على العلامات، أو تتوفر فيه العلامات التي ذكرت كعلامات لمن سلم بالقدر وآمن به، ومنها أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ومنها الوقوف مع الأمر بحيث لا يتبدل الحال، زي ما قلنا تضيع منه تكليفات ويبدع السيئة سيئة وما شابه، مفهوم؟ الثالثة الإيمان أو معرفة يعني او العلم، علم اليقين، تعلم علم اليقين انه لا يبرد قلبك في طريق حياتك ويكون سببا لحياتك حياة مرضية الا الايمان بالقدر، لا يبرد قلبك ابدا، ان تعلم علم اليقين انه لا يبرد قلبك وتحيا حياة مرضية لربك. صحيح انت تعبان ومتألم وصابر واحتسب، لكن لا يبرد قلبك من جهة، ميبقاش بقى حاسب زي ما نقول ده هيتشل وده هيتنيط وده، لا يبرد قلبك ولا يجعلك تحيا حياة مرضية إلا الإيمان بالقدر على وفق ما يرضي من قدر القدر، واضح. الرابعة التشديد والوعيد على منكر القدر، واضح؟ وطبعا الخامسة السلامة من الإنكار لا تكون إلا بالإيمان، السلامة. وطبعا الرابعة والخامسة مستفادة من الثلاثة دول، يعني هم الثلاثة دول هم جماع القول. ثم قال مسائل الكتاب. الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر. طبعا بيان فرض الإيمان بالقدر، يعني الإيمان بالقدر واجب من واجبات الإيمان، لأنه ركن من أركان الإيمان. ولا يستقيم إيمان عبد ودين عبد إلا بالإيه؟ إلا بالإيمان. ومن ضمن من أركانه ومن عظيم أركانه الإيمان بالقدر. وعلى فكرة يا إخوان، على فكرة مسألة يعني كده من لطائف المسائل، الإيمان بالقدر فرع عن الإيمان بالله، ومع هذا خص ذكره، لأن إحنا لما بنيجي نقول أول ركن في الإيمان الإيمان بالله، بنقول إيه؟ الإيمان بالله ربا. من مقتضيات الربوبية أن تؤمن بأنه مقدر المقادير، يبقى الإيمان بالقدر داخل في الركن الأول حتما، لأن لو واحد من عند الإيمان بالله وقال ربنا بيقدرش يبقى كفر قبل ما يخش على الملائكة والجن من أولها، وقبل ما يعرف أن فيه إيه ركن الإيمان بالقدر. ومع هذا بالرغم أنه هو داخل في الأول ركن الأول، لأنه من مقتضيات الإيمان بالله خص بالذكر وجعل ركنا مستقلا لعظيم إيه؟ شأن. دي واحدة من لطائف المسائل. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القدر في حديث جبريل قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن بالقدر. خد بالك، فكرر أن تؤمن مع القدر خاصة، قال أهل العلم وكرر قوله تؤمن مع القدر لعظيم شأن القدر. شوف كل دي مسائل، افهم أن تؤمن شوف يعني أن تؤمن بالله، الحديث أن تؤمن في كل اثنين روايات أن تؤمن بالله، ما فيش فيه أن تؤمن بالإيه؟ أن تؤمن بالله وأن تؤمن بالكتاب، ما فيش لكده أن تؤمن بالله.